وعلى خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العلمية لتدبر القرآن، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. وأنا أيضا أرحب بكم وبالأخوة المشاهدين والمستمعين. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال فضيلة الشيخ. حين ننظر إلى واقع أمتنا اليوم نجد أنها تعيش مشاكل كثيرة جدا، وتتضمن هذه أو من ضمن هذه المشاكل حروب هنا وهناك، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية يقف في يعني خلفها في العام الأغلب الصفويون في العراق، في سوريا، في اليمن، أخيرا في لبنان. هذا المنهج الخبيث الذي ينخر في جسد الأمة من سنوات طوال ويعمل وفق منهجية ثابتة ووفق منهج لا يتغير ويمتد ويتوسع، وهو موغل في الحقد والكراهية. نرى أنهم خلف كثير من الحروب التي استعلت في المنطقة أخيرا، وكثير من الدسائس التي والمؤامرات التي بليت بها أمة الإسلام. ومع الأسف الشديد حينما نرى يعني الصد أو التعامل مع هذا المكر وهذا الكيد العظيم، نجد أنه لا يراوح أن يكون كلاما وتنظيرا وتحذيرا، لا وجود مثل لمشاريع قوية تواجه هذا المد الصفوي الكبير، ولا نرى كذلك لعمل مؤسسي منهجي ينهي هذا الصراع لصالح أمة الإسلام. ماذا يجب على العالم أولا وعلى المسؤول كذلك وعلى عامة المسلمين تجاه هذه المأساة التي يعيشها أهل السنة في بلاد المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما أشرتم إليه ولا شك أنه موضوع هو من أخطر موضوعات الأمة، ولا يزال العلماء من سنوات يحذرون من هذا الأمر. وكما قلت، فالاستعداد لمواجهة هذا الخطر ليس بالمستوى المطلوب. سأذكر حقائق من التاريخ ثم أعرج على ما يجب علينا. في أول الثورة الإيرانية المجوسية الصفوية صدر كتاب بعنوان وجاء دور المجوس، فأرسلني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئيس هيئة كبار العلماء إلى مصر لآتي له ولأعضاء هيئة كبار العلماء بنسخ من هذا الكتاب. ذهبت إلى هناك ولم أجد، وكان الكتاب في وقت الطباعة، وانظر إلى اهتمام سماحة الشيخ في وقت قبل أن ينتشر الكتاب. ذهبنا إلى المطبعة، والعجيب أننا وجدناه يطبع في مطبعة النصرانية، فمطابع المسلمين رفضت أن تطبعه في مصر أو بعضها حتى لو أمر. أتيت بنسخ من الكتاب وسلمتها لسماحة الشيخ، ووزعها لأنه كان في وقت انعقاد الهيئة كبار العلماء. وزعها الشيخ عليهم وقرأوه وأثنوا عليه، فهو إذن نذير خطير. هذا الكلام قبل أكثر من 35 سنة. في 1413 قدمت مذكرة تفصيلية في خطورة هؤلاء المجلس لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا، وسلمتها لكل عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤسفني أن أقول أن في ذلك الوقت جاء بعض من اطلع على هذه المذكرة وقال إنك تبالغ، وهم ليسوا كذلك، وإلى آخر ما يقال اختصارا للحديث. نعم، قلت مرارا حتى في هذا المكان، قلت إننا نعاني من ثالوث خطير: اليهود والنصارى والمجوس. وأخطرهم على الإطلاق في رأيي هم المجوس، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام. صحيح. وهذه هي الخطورة، حتى إن بعض طلاب العلم ربما لم ينتبه لخطورتهم. وأنت تعرف أنه لما قامت ثورة الخميني ذهب أناس من الإسلاميين يبايعون أو يثنون نعم على الخميني. الوعي هنا المشكلة. أنت تقول لم تجد مشاريع، مشكلتها عدم الوعي ابتداء. أنا لن أدخل في تفاصيل الحكم وغيره على هؤلاء وأتباعهم وأمثالهم، لكن هؤلاء كما قلت يصيرون ضمن مخطط ممنهج ويبتلعون بلاد المسلمين واحدة تلو الأخرى. ومن أخطر عدم الوعي أن هناك من ربما يعتمد على الغرب ربما أن تدافع عنه أو عن بلده، مع أنه في حتى في ذاك الكتاب ومن بعده ثبت أن الغرب وإلى اليوم هو الداعم الرئيس لهؤلاء الصفويين وحليف قوي. من نعم, نعم من سلم العراق على طبق من ذهب لإيران؟ من سلم؟ هو الغرب طبعا، هو الغرب. نعم. قبل أيام يحذر الأمير سعود الفيصل من خطورة إيران وتدخلها في العراق، ومجلس التعاون أيضا في حلقته الأخيرة جلسة الأخيرة حذر أيضا من تدخل إيران. الحقيقة ليس تدخل، هو احتلال. نعم. كامل. ومع ذلك من الذي سلمها؟ هي أمريكا وهو الغرب. واليوم وزير الخارجية البريطاني البارحة يحذر يقول تورطنا في العراق، أي سلم العراق كما سلموا فلسطين لليهود سلموا هنا. باختصار هذا خطر داهم، والآن ابتلعوا عدد من الدول، ابتلعوا العراق تماما، ابتلعوا على لبنان. أمس إلى كم بالجلسة لم يستطيعوا أن يرأسوا، اختاروا رئيسا في لبنان لأن حزب الشيطان هو المحرك للأمن. اليمن انظر الآن في وضعها، وسوريا نسأل الله أن يعيد سوريا والعراق وغيرها فلسطين للمسلمين. هذه كوارث، وهم يمشون ضمن مخطط ممنهج دقيق. واجبنا لا يتوقع البعض أن فقط الواجب على المسؤولين، وإن كانت مسؤوليتهم أكبر من غيرهم، قادة الدول مسؤوليتهم خاصة وبخاصة في دول الخليج، لأن هدفهم البعيد هي مكة والمدينة كما صرحوا مرارا. الآن مناورات تقام الآن في اليمن على حدود المملكة العربية السعودية. صحيح. وهم قالوا لن نقف إلا منك. هل نقف نتفرج؟ هل نقف كما فعل أسلافهم؟ كان لما دخل التتار وأعوانهم هم من؟ الرافضة. صحيح. كانوا يذبحون المسلمين فردا فردا، هل ننتظر حتى يحدث ذلك؟ ماذا نفعل؟ كل واحد منا عليه مسؤولية، الدولة عليها مسؤولية، والعلماء عليهم مسؤولية، ليس فقط في التحذير وإنما بالوصول لولاة الأمر والاتفاق على المسألة. مسألة الآن خطر داهم، كل منا عليه مسؤولية، وهي في قضية التواصل مع أخواننا أهل السنة في الأحواز. الآن إيران تعاني من مشكلة من الأحواز، لماذا لا ندعم إخواننا أهل السنة في الأحواز؟ هم عنصريون فهم ضد العرب حتى لو كانوا شيعة حتى. صحيح. في العراق، ولذلك يجب أن ندعم داخل العراق، أن نقيم مؤسسات داخل العراق، أن نتواصل مع دعوة الشيعة بكل مكان بينهم خطر هؤلاء. إيران الآن تنتقل لبلاد المسلمين في أندونيسيا وفي أفريقيا وتتمدد أخطبوط خطير جدا. صحيح. فلذلك نعم أقول لكل واحد منا عليه أن يقف مع نفسه. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. نعم. ثم نفكر ما هو الواجب علي وما هو واجب الشيخ أحمد للأخ المستمع، ما هو الواجب علي؟ الواجب عظيم جدا الآن، وكل منا يستطيع أشياء كثيرة، كل يعمل على شاكلته. نعم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما التخلي والانتظار وكأن ننتظر حرب، هذا أمر خطير، إنما هي غفلة وهؤلاء كذبة. ومع ذلك فأقول يجب أن نعمل بقوة وإيمان، لأن الله جل وعلا يقول عن اليهود ويسع كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وذكر شيخ الإسلام قبل 8 قرون أن أعوان اليهود على مدار التاريخ هم هؤلاء، هؤلاء الرافضة هؤلاء المجوس. حتى قال يؤتيه الله نور أنه لو قامت دولة لليهود في العراق فأعوانهم هم الرافضة. نعم هذا الصحيح، هذا الواقع الآن. إذن نحن نتفائل، لكن التفاؤل الإيجابي وهو أن نعمل، كل منا يعمل، وحتى تنجو بلادنا بلاد المسلمين، وأن نقيم المشاريع داخل البلاد وخارجها، والفرص متاحة وقوية. فأخشى من التواكل والتسويف واللوم. صحيح. نلقي باللوم بعض على بعض، وأخطرها عدم الوعي بهذا الخطر، والله أعلم. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد أن متابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عمر، حياكم الله يا شيخ. معي عبد الرحمن. يحيى تفضل. أخي يحيى تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت معزوم في زواج في جدة. نعم. وكنت ناوي أعتمر بس أحرمت من جدة ورحت العمرة، هل علي دم يا شيخ؟ أنت قادم من خارج جدة يا أستاذ؟ أيوة أنا قادم من أبو ظبي. طيب، سؤال آخر يا يحيى؟ لا شكرا، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك. معي أبو عبد الملك، تفضل أبو عبد الملك، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله جميعا. نحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحسن الله عليكم. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، رجل ذهب للعمرة في الباص ورفض سائق الباص الوقوف في الميقات وأحرم في أحد المحطات قبل مكة، ما أدري على الشيء ولا لا. يعني هل تجاوز هل يا أخوي أبو عبد الملك، هل تجاوز الميقات دون أن يحرم، أن يعقد النية بالإحرام؟ هو أصلا كان ذهب للعمرة، يعني هو عقد النية، لين وصل الميقات أخبر السائق أنه يريد أن يحرم لكن رفض الوقوف الميقات وأحرم في أحد المحطات قبل مكة. أنت قصدك يلبس الإحرام يعني؟ يلبس الإحرام لكن هو عقد النية. طيب تسمع. لكن لم يلبس الإحرام إلا قبل مكة، لكنه عقد النية قبل أن يتجاوز الميقات. نعم عقد النية. طيب، سؤال آخر. سؤال ثاني، شيخ اشترى أرض يريدها للسكن ولم يستطع بناءها، وبعد سنوات عرضها للبيع، وبعد عرضها للبيع بسنة ونصف باعها، هل عليها زكاة؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. باخت معي، تفضل. أخي باخت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. نهنيكم يا شيخ بما أتاكم الله من فهم وتدبر لكتابه. بارك الله فيك وأحسن إليك. زادكم الله علما وحفظا وفهما وفقها. آمين. أستاذ أحمد، عندي ثلاث أسئلة أطرح عليك باختصار لعرضها على فضيلة الشيخ. السؤال الأول، في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن المسعر هو الله. أشكل علي كيف يكون الله هو المسعر، وهل هو في الذهب والفضة خاصة أم في جميع المسعرات؟ طيب، السؤال الثاني، وتكرمت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لما يا فضيلة الشيخ حدد هذا العدد 46؟ طيب، السؤال الأخير وتكرمت، في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل النافلة على القول الصحيح أنها تضاعف أم هو خاص بالفرض؟ وهل المضاعف بمسجد الكعبة أم بالحرم كله؟ طيب، شكرا لكم، شكرا. جزاكم الله عن خير. بارك الله. أم خالد من الجزائر، تفضلي. معنا أم خالد. سعد من الكويت، تفضل. أخوي سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغ الشيخ تحياتنا، طال عمرك. فيه زوجة سابقة طال عمرك كانت تهين كرامتي وتشتمني ليلا ونهارا وتسبني وتلعني كثيرا ليلا ونهارا بالسب واللعن، وتضربني بالحذاء أكرمكم الله وأكرم الله المشاهدين، فما رأيكم؟ والسؤال الثاني، طال عمرك، بما تقيمون من يعاني من مرض نفسي الذين يسيئون للدين والتدين ويقولون عن حالهم مسلمين وغير ملتزمين ويشتمون ويسبون ويلعنون ليل ونهار؟ وتحياتي. بارك الله فيك، شكرا. سعد من الكويت. أبو محمد، تفضل. أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مس عليك وعلى الشيخ ناصر، وفقه الله. وفقك الله. الشيخ، أنا أريد أن أرحكم أن تري على كتاب في السيرة النبوية، يعني كتاب سهل ومعاصر يفيد في السيرة النبوية، جزاكم الله خير وبارك فيكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله معي. أم عبد الله. ألو. تفضل يا أختي. يا أم عبد الله تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله نسمعك الآن، تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيخ؟ ممكن، الله يحييك. يا أخي عندي الوالدة الله يرحمها كثيرة الحلف اليمين، يعني بتحلف كنت حلفت على لها غنم وتعبتها وحلفت إنها ما تدورها لا تضيع. نعم. ولا عاد تدورها، وقلت لها استغفري، قالت لا والله يعني أكثرت الحلف إنها ما عاد تدورها، وجاء المغرب وندمت وراحت وجابت غنمها. هل نعم. عليها شيء؟ حلف يمين أقضي عنها؟ طيب. تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى يا عبد الله، شكرا لك وغفر الله لوالدتك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. عبد الرحمن معنا، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال ورد من الأخ الكريم عبر تويتر، فضيلة الشيخ من أبو ريان الشمالي يسأل يقول لدي مال تحل عليه الزكاة في شهر رجب، فهل يجوز أن أؤخره إلى شهر رمضان، وهل هذا يعني مشروع وسائغ؟ الحقيقة أنه يجب أداء كل فرض نعم في وقته، فإن لله جل وعلا عبادات في النهار لا تقضى في الليل، وفي الليل لا تقضى في النهار، وكذلك في كل شهر إذا حلت الزكاة يجب أن يخرجها ولا يجوز له أن يؤخرها، لأنه يكون ارتكب محرما بانتظار شيء فاضل وقد يزول عنه أو لا يتحقق الفضل لارتكابه المحرم، فالصحيح أن يخرج الزكاة في وقتها. الذي ورد هو تعجيل الزكاة للحاجة سنة أو سنتين كما في حديث العباس وغيره، أما أنه يؤخرها فلا يجوز. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قد تكون الحاجة أحيانا في رجب الشيخ أشد منها في رمضان، يعني بل قد يكون يحتاجها حتى يستعد لرمضان ولغيره. أحسنت، بارك الله فيكم. يحيى من الإمارات يقول أنا مدعو لزواج في جدة وكنت ناوي العمرة، فأتيت جدة ثم أحرمت من نفس جدة وقد تجاوز الميقات في حضوره إلى جدة. هذا تأذن لي أخ أحمد ببعض التفصيل، لأن في إشكال كثير جدا وخاصة لاحظ السائل الثاني. صحيح. يجي السؤالين صحيح مع بعض. الإحرام من جدة اختلف في العلماء اختلافا كثيرا، فبعضهم اعتبرها ميقاتا وبعضهم اعتبرها فقط ميقات القادمين من السودان فقط، وبعضهم اعتبرها ميقات لأهلها فقط، وبعضهم أيضا يرى أنها ليست ميقاتا بإطلاق. مسألة أن من جاء قاصدا العمرة، أي تحرك من بلده قاصدا العمرة، فيجب أن يحرم من الميقات، لأن صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمر عليهن، لمن أراد الحج والعمرة. أما من جاء لجدة لعمل أو زواج ولكن قال فرصة ما دمت وصل جدة أريد أن أحرم، فيحرم من جدة. قد تقول ما هو المفرق هذا الدقيق؟ صحيح. طيب نقول هذا الشخص الذي حجز الآن يريد يذهب إلى جدة للزواج ويريد أيضا أن يعتمر، لو جاء خبر أن الزواج أجل نقول هل يذهب أو لا يذهب؟ إن قال لا لن أذهب نقول إذن الغرض هو الزواج. نعم. فأنت اذهب إلى الزواج أو لمعاملة معينة ثم بعد ذلك إذا تسر لك فأحرم. أما قال لا أنا الحقيقة الأصل هو العمرة. نعم. قد يقول هما كلاهما سواء، الأقوى في هذا أنه إذا كلاهما سوى فأن يحرم من الميقات، والأمر سهل يا شيخ، ساعة يذهب ويرجع. صحيح. بالنسبة للأخ مثلا الذي يقول أن أحرم من محطة من المحطات، كما سألت سؤالك دقيق، إن كان أحرم ما هو يعني عقد النية بمعنى لبى من الميقات لكن ليس معه لباس، ثم لما وصل إلى المحطة اشترى لباس إحرام ثم لبسه، هذا الحقيقة فقط عليه لأنه ليس معه لباس اطعم 6 مساكين لأنه لبس المخيط بين نية الإحرام وبين لبس المخيط. أما إذا كان لا أخر النية أصلا لم يعقد بحجة، وهذا اللي يقع خطأ على كثير من الناس، يقول أنا ما عندي إحرام، طيب إنه العمرة اعقد النية ثم خذ أول فرصة تأتيك البس الإحرام، فنقول إن كان أخرها فهذا أخطأ وعليه دم، والله أعلم. بارك، أغلب الناس يتصور أن الإحرام نعم هو لبس الإحرام. نعم. ولكن تفصل تفصيل دقيق. بارك الله فيك وأحسن إليكم، وأستاذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. في اللعن، قضية اللعن يا شيخ، زوجته كانت تلعن اللحن؟ اللعن لعن القرآن؟ نعم. نعم نرحب بكم إخوتي وأخواتي مرة بعد أخرى، ونحن وإياكم نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم بارك فيكم. هنا سؤال من الأخ الكريم فضيلة الشيخ أبو عبد الملك يسأل، وقد أجبنا عن سؤاله حيث تجاوز الميقات في الباص، وهذا سؤال من باخت يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فقال إن المسعر الله، فما معنى هذه الكلمة، وهل هذا خاص بالذهب والفضة فقط؟ نعم، هذا معروف ذكر بسطه العلماء في باب حكم التسعير. نعم، والأصل في التسعير أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس ترزق الله بعضهم من بعض، وأيضا في الحديث نفسه فيما أذكر أنه سأل الله أنه لا يلقى الله بمظلمة لمسلم، فإن التسعير قد يكون فيه ظلم. لكن ذكر العلماء تفصيل آخر، أنه لو كان مثل ما هو موجود في بعض الدول الآن أن تحتكر جهة معينة سلعة من السلع، نعم، فتأتي وتبالغ وهي محتكرة، ما أحد يستطيع ينافسها في هذه الوكالة أو في هذه، هنا يجوز التدخل أيضا لمنع الظلم، كما أننا منعنا التسعير حتى لا نظلم البائع، نعم، فإننا أيضا يجب أن نمنع البائع أن نظلم الناس. فإذا ثبت لولي الأمر أن هذا البائع أراد أن يستغل وكالته أو مكانته، فإن هنا يمنع ويحدد له بما لا يضره. نعم، لا ضرر، لأن في قاعدة أصلية من القواعد الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، فيؤخذ بهذا الجانب. ومثل الاحتكار، نعم، لا، في حديث معمر لا يحتكر إلا خاطئ، في نوع الآن نوع من الاحتكار ويرتبط فيه التسعير، فلهذا العلماء في هذه المسائل أرى أن تناقش في كل قضية بعينها ليفتي بها العلماء في هذه المسائل. بارك الله فيكم وأحسن إليك. في سؤال الأخ باخت الثاني يسأل عن الرؤية الصالحة، جزء من 46 جزءا من النبوة، لماذا خص هذا العدد وما معناه؟ طبعا ورد في الأحاديث الصحيحة 46 و43 وأقل وأكثر، لكن الأشهر هو 46، والسبب من أفضل ما وقفت عليه في هذه المسائل، كم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة، نعم، منذ بعث حتى توفي 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. كان يرى الرؤية الصالحة كفلق الصبح قبل بعثته 6 أشهر. نعم، 6 أشهر. نعم. طيب، إذا قسمناه في هذه الحالة 6 أشهر، نعم، على هذه المدة خرجت النصف على بعثة مدته، نعم، 6 أشهر نص عام، صحيح، و23 سنة، اضرب نصف يعني في عام، يعني في 23 نصف في 23 نطلع 46. نعم صحيح. ومعروف أن الرؤية الصالحة جزء من الوحي، وحي أو جزء، صحيح، من النبوة كما في نص الحديث، صحيح، فلهذا تفسير بديع وجميل. 6 أشهر قبل البعثة نقسمها على مدة بعثة 23 تطلع 46. نعم، التخريج طيب، بارك الله فيكم. في مضاعفة، يسأل باخت في مضاعفة الصلاة في الحرمين، هل هي خاصة بصلاة الفرض أم في النافلة، وهل المقصود الحرم، الحرم الكعبة، أو يشمل جميع الحرم؟ بارك الله فيكم. لابد في مثل هذه المسائل من نوع، ما أقول التفصيل الطويل، لكن الإجمال قد يؤثر. نبدأ بمكة. نعم. أما أولا مكة في خلاف بين العلماء، هل هي خاصة في الكعبة، يعني مسجد الكعبة الحرم، أو في كل الحرم؟ والقول الراجح، لأن مضطر أختصر، نعم، القول الراجح أنها تشمل جميع الحرم. أما الذين يقولون أنه ورد في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، في بعض الأحاديث المضاعفة مسجد الكعبة، فنحن نقول لهم وهي آية يذبح في الحرم. وأيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكل المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. وهذا القول هو ما يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قول قوي، وهذا الذي أيضا رأى أنه بعد بحث المسألة، نعم، أنه يشمل جميع الحرم. والقول الثاني لا شك أنه قول له قال بعلماء ولا وجاهته، لكن نحن نتحدث عن الأرجح، وفضل الله عظيم جدا، سبحانه، نعم، وسأذكر لك مثال في طرافة. نعم. أحد الأخوة كنا في مكة وقال أنا لا أرى إلا في داخل الكعبة، وكنا نصلي في العزيزية أو حولها، قال الآخر أنا أرى أنه، وهم كلهم طلاب علم، أوسع، نعم، أنها أوسع، قال أنا لا أرى، قال أنا سأصلي الآن في العزيزية أنا وياك، أنا ل 100,000 صلاة نترك صلاة، لا إله طبعا من باب الله، نعم، هذا فضل الله عظيم، لا تحجر واسع يعني أخ العرب ما دامت النصوص تؤيله. نعم. وهو يشمل، نأتي للمدينة ثم أرجع، نعم، المدينة القول الراجح مرة أخرى أنه خاص في المسجد النبوي ومسجدي هذا. نعم. أنه خاص الحرم النبوي يختلف عن مكة. لخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة هذا. أي نعم. نعم مسجده فقط لا يشمل قباء ولا غيرها من المساجد، هذا قول الراجح. نعم. طيب هل يشمل النافلة والفريضة؟ لا. نعم. أدخل في تفاصيل العلماء. القول الراجح نعم كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة. نعم. صلاة في مسجد هذا. ثم نقول لماذا نحجر؟ ما دام الآن لم يكن هناك نص صريح واضح فيها فنقول تشمل الصلاة النافلة والفريضة، كل ما أطلق عليه صلاة شرع لغة وشرعا فإنه يشمل 100,000 صلاة. وفضل الله أعظم. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سعد يقول بأن زوجة سابقة له كانت تلعنه وتسبه، ولدي سؤال هنا من أبي محمد يسأل عن اللعن وانتشاره بين الناس في هذه الأيام، حتى أنك يعني لا يكون في لا يمر مجلس أو موقف دون أن تسمعه. نسمع تعليقكم فضيلة الشيخ. هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة النساء لما ذهب إليهن وأمرهن بالصدقة، وذكر من أن يكثرن الشكات أنهن يكثرن اللعن. اللعن مع أنه ليس خاصا بالنساء، هناك نساء عفيفات لا تلعن إلا من لعنه الله، وهناك رجال وبخاصة الشباب هداهم الله حتى وهو يسلم بعضهم على بعض يبدأون بالتلاعن، تحيتهم التلاعن مع كل أسف، ويراها أنها من باب التحية ليس عداوة بينهم. موضوع اللعن سأختصر بكلمات. أما لعن المسلم فلا يجوز المعين، هناك عندنا لعن عام ولعن خاص. اللعن العام لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن الكاسيات العاريات وهكذا. فهذا اللعن العام جائز ليس محدد. أما اللعن المعين لعن يعني يلعن فلان، أما المسلم لا يجوز، ففي المتفق عليه لعن المسلم كقتله. نعم فلا يجوز لعن المعين بالنسبة للمسلم. الفاسق والعاصي اختلف العلماء فيه على قولين، قول أنه يجوز وقول لا يجوز. الذين قالوا بجواز استدلوا ببعض الأحاديث التي أرى أن فيها بعد التأمل فيها العموم، ولكن الأقوى أن رجل كان في حديث عمر وهو حديث صحيح في البخاري يؤتى به اسمه عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حمار فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم من الأيام أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهو نهى مع أنه يشرب الخمر ويعاقب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طهره بهذا الأمر فلا يجوز. وإذن القول الراجح أن حتى المسلم الفاسق لا يلعن. شيخنا الشيخ ابن عثيمين له لفتة جميلة جدا في هذا الجانب، يقول إذا رأيت من ارتكب ما يلعن فيه فلا تقل لعنك الله، قل لعن الله من آوى محدثا مثلا، لعن الله كذا، ويأتي باللعن الواد العموم فهو تنبيه له ونصح له وإشارة دون أن يعينه. نعم. أما الكافر فمن مات على كفره فلا شك أنه يلعن، من لعنه الله ورسوله فهو يلعن، الذي مات يقينا على كفره. لكن طيب إنسان نعرف أنه كافر لكن ما ندري على ما مات عليه، قال بعض العلماء يقيد، إن كان مات كافرا فلعنه الله، لعنه الله إن كان مات كافرا تقييدا. أما الحي من الكفار فالقول الراجح أنه أيضا معين لا يلعن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يلعن أقواما، فلان وفلان، اللهم لعن فلان وفلان بعد الركعة الثانية، فنزل قول تعالى ليس لك من الأمر شيء. الله. حتى إن بعض من كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان رضي الله تعالى عنه أسلم. الله أكبر. ولهذا لا يلعن المعين، والله أعلم. هذا باختصار شديد بيان هذه المسألة. وأما وشيخ الإسلام أكد على هذا وبين هذا التفصيل تقريبا، وعلى أنا أنصح هؤلاء أن يتعلموا. باختصار حدثني أحد المشايخ يقول كنت وأنا شاب كثير اللعن، والرجل الآن معروف له مكان شأن من أئمة المسلمين يعتبر الآن، يقول لي ثم تركت اللعن والله لا ألعن إلا من لعنه الله ورسوله خاصة في القرآن أو في السنة. فيستطيع الإنسان أن يغير، لا يقول أنا تعودت بلساني، إذا جزم وصدق نعم فإنه يستطيع أن يعدل، وهدوا إلى الطيب من القول. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يا فضيلة الشيخ يسأل عن كتاب مختصر في السيرة وخاصة من الكتب المعاصرة يساعده في الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها من الكتب مختصر السيرة لمحمد عبد الوهاب رحمه الله، مختصر جميل جدا، فيها الرحيق المختوم لمبارك فوري فيه فقه السيرة للغزالي، وميزته أن الشيخ الألباني خرج أحاديثه. نعم. الذي خرج الألباني أحاديثه، نعم، فهو بالجملة من أرى أنه من الكتب المناسب أن يطلع عليها الإنسان. مجموع هذه الكتب وغيرها من الكتب مناسبة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الله تقول بي أن والدتي كثيرة الحلف، وكان لها غنم يعني تضيعها يعني تفقدها كثيرا، فإحدى المرات حلفت إن ضاعت هذه الغنم ألا تبحث عنها ولا تجلبها مرة أخرى، ثم ذهبت وأتت بهذه الغنم وجلبتها إليها وهي متوفية الآن. ابنتها تسأل ماذا يجب عنها؟ تكفر عنها كفارة. نعم. يمين، ولكن أنصح بعدم الحلف الإنسان ويستثني الإنسان كما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف سليمان عليه السلام لا يطوفن على 70 امرأة، وفي رواية وكل حديث صحيح 90 امرأة، يأتي كل واحد منها بغلام. نعم. نعم. يجاهد في سبيل الله. قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال فلم يأتي إلا ولد جزء من شق من هؤلاء 70 و90. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه استثنى يعني، فقال إن شاء الله لكان لم يحنث وكان دركا لحاجته. الله، لاحظ اللفتة الأخرى. نعم. أن الاستثناء أحيانا يكون سبب لتحقيق الحاجة. الله أكبر. نعم. الله أكبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا السؤال يعني وردني من أبي محمد، يقول على الرغم من هذا السواد العظيم وهذه المشاكل التي تعيشها أمة الإسلام، أحيانا يصاب الإنسان بشيء من اليأس والقنوط ويعني انعدام الرؤية لديه، الأمر الذي يجعله أحيانا يقنط من تغير الحال إلى حال أفضل، ما يقول أو ما توجيه ضيفكم الكريم في هذه الحلقة؟ هذا طرقته مرارا وهو موضوع التفاؤل. التفاؤل ليس مجرد كلام نظري، التفاؤل هو عقيدة، حسن الظن بالله جل وعلا. لا. بينما من يسيء الظن، انظر الآيات، كنت أقف طويلا عند قصة يعقوب وهو يوصي أبناه بالبحث عن يوسف عليهم السلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، ما قل الفاسقون إلا الكافرون. الله. وهو التأشاؤم وهو القنوط وهو اليأس. أيضا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، لأن التشاؤم واليأس والقنوط سوء ظن بالله جل وعلا، بينما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. نعم. أنا عند ظن فليظن بما شاء، فنحن ما نظن بربنا إلا خيرا. ثم نسأل سؤال عقلي منطقي، ماذا يفيد التشاؤم؟ ماذا يفيد القنوط؟ إلا مزيد من الهزيمة. صحيح. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة اليهود فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فالذي ييأس، نعم، هو سيهزم نفسه، ولذلك يؤتى من داخله. ولهذا المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه، بل يجب أن نحسن الظن بالله جل وعلا. ولكنه التفاؤل الإيجابي الذي أشرنا إليه في قضية إيران المجوسية، التفاؤل العملي. نعم. أما نجلس الآن نتلاوم أو نيأس أو نقول خطر قادم ماذا ينفع إن لم نفتعل، هو التفاؤل الإيجابي، حسن ظن بالله جل وعلا، قيام مشروعات كل حسب ما يستطيع، وبهذا بإذن الله يزول القضية. قضية إيمانية وليست قضية فكرية أو هكذا يتصور، إيمانية عقدية. فليخشى الإنسان أن يسيء الظن بالله جل وعلا. قد يقول لي أنا ماذا أفعل، اسمح لي على سؤال. نعم. مهم. طيب الأوضاع كما ترى، أقول تابعت السيرة والقرآن قبل ذلك، وجدت أعظم التفاؤل في أعظم المشاكل. كلما ارتفعت الشدة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم تفاؤل. ولذلك لما سألت عائشة هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، فقص لها قصة عبد ياليل. ومع ذلك يقول له الملك هل أطبق عليهم الجبلين بأمر من الصعود أخشبين، يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو يوحد. وفعلا حصل. بعض ما بين حصل. وهكذا وعود النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفعت هذا العجيب ارتفعت الأزمة كان متفائلا صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن سورة يوسف مرت الشدة في 6 أو 7 مواضع كلها انتهت بتفاؤل. الله أكبر. نعم، كلها القرآن كله. فإن لاحظ مع العسر يسرا، ما قال معه داخل، بس ابحث عنه. نعم. قد يقول قال طيب في سورة الطلاق فإن بعد العسر يسرا، هذا طلاق حدث. نعم. وقع الطلاق. صحيح. فيكون بعده يسر، طبيعي أن يعني يأتي السؤال كذا. أما العسر ويقول ابن عباس وروي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، لن يغلب عسر يسرين، لأن قال فإن مع العسر يسرا منكرة. نعم. العسر الثاني فإن مع العسر يسرا. يسرا. نعم. فصار العسر واحد ويسران. نعم. ولن يغلب عسر يسرين. إذا دخل الإنسان في القرآن ورأى الفرج وجدت تلازما قويا بين الشدة والفرج. الله أكبر. الله. بين الكرب والانفتاح. لكن النفوس تحتاج الوعاء، هذا القلب، تطهير هذا القلب. إذا كان القلب فيه غبش فيه لا يستطيع أن يرى بنور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، نور الله في السماوات والأرض. إذا لم ترى بنور الله ففي شيء حجز بينك وبين نور الله جل وعلا. هنا الذي يجب أن نحاسب أنفسنا عليه. نسأل الله أن يرزقنا النور في قلوبنا والإيمان في صدورنا وحسن الظن بربنا. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم البنين تقول: نريد كلمة من الشيخ للآباء الذين يشجعون أبنائهم لتشجيع الكرة وتشجيع خاصة الفرق الأجنبية ومتابعتهم في ذلك. أنت أثرت جرحا يا أخي وهذا الأخت، أتعجب كيف تشجيع الكرة والعدو. الآن نتحدث عن العدو الصفوي، التأمر اليهودي. الله المستعان. أي عقول تفعل ذلك؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أسأل سؤال سهل جدا، لو أن واحدا أخذ ابنه وهو ينزف دما للإسعاف في الطوارئ في المستشفيات، ثم وجد الطبيب قال ابني ينزف دم، قال لحظة بس حتى تنتهي المباراة، بالله عليك ماذا يفعل؟ هذا عبث كبير. هو وقد يخشى عليه صحيح. أن يفعل معه ماذا؟ لا يحمد أقباه، ابني ينزف دم، ابني يخشى أن يموت، يقول بس المباراة بقي نص ساعة تنتهي لأنه يشاهد المباراة. تشخيص دقيق يا شيخ. طيب الآن الأمة تنزف دماء في الشام، في العراق، في فلسطين، في اليمن، وجالس انه يشجع كرة. هؤلاء آثمون وهم يربون ابنائهم تربية خاطئة وسيرتد عليهم هذه التربية. لا. ولكن قل للأخت عليك بالحكمة، بمعنى تعاملي مع ابنائك بهدوء، لان لا ارى صدم الابناء ان هذا بلاء عم الان. صحيح. فيحتاج حكمة من الام اولا مع زوجها وتبين له المخاطر، ومع ابنائها كيف أن تمنع عنهم ربما التشجيع، قد يكون في خلل لا تستطيع. صحيح. نعم. لكن تستطيع الإغراء بالكلمات الطيبة شيئا فشيئا ويزول. وأعرف أناس كانوا في التشجيع عجوبة ولكنهم الآن لا يرون الكرة إطلاقا، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مع الدعاء. مع الدعاء. نعم. خاصة أنه كما تفضلت أنه الآن يعني هناك أمور تشغل بال الإنسان حينما يعني يشاهد مثلا على نفس الشاشة التي يشاهد فيها المباراة. يعني قبل قليل كانت الدماء تسيل والمدن تقصف والجثث في الشوارع، ثم يعني كأنها أشبه ما تكون بالمخدر والمسكن. طيب أنا سأسألك سؤال. نعم. أمريكا أخذت كأس العالم يوم من الأيام؟ لا. اليابان أخذت كأس العالم؟ إسرائيل ما لها فريق. عندهم يلعبون لكن ما عنده أخذ كأسها. اللي أخذتها ما هي أكثر من أخذتها البرازيل. نعم. أضعف الدول فقرا وجرائم ومصائف. لا إله إلا هذا دين العقل. هم يعرفون، هم يصدرون لنا الشر ولكنهم يتثقونه، وهم لا ليسوا أصحاب دين لكن أصحاب بعضهم أصحاب عقل مصالح. الله مستعان. فهذه الدول كثير منها لا تبال، والتي تشجع كبريطانيا انتهى عهدها، كانت إمبراطورية. الله مستعان. نعم. فالحقيقة يجب أن نعتدل. أنا ما أقول أولويات هي. أنا أقول يجب الاعتدال، يجب بهدوء الدعاء المناقشة. أنصح الآباء، اسمح لي بكلمة أخيرة، الحوار بالحوار. المشكلة في التعصب. صحيح. ليس مشكلة أنه شاهد كرة، المشكلة التعصب الآن. خذ هذا المثال، سمعته بإذن الله. يوم من الأيام كانوا إذا في مباراة ونقل أذان، ينقل أذان الحرم يطفئون، يوقفون المباراة. فيوم من الأيام كانت في مباراة بالنسبة لهم أذان كبيرة جدا، فقطعوا للأذان. فأحد الأشخاص ينقل لي وهو حاضر يقول لعن المؤذن، لا حرقة الله بالله، أو لعن الصلاة. لا. لأنه كان الهدف على وشك أن يدخل. لا إله. وهو مشدود الأعصاب فقال أنا أتوقف لأذان الحرم. اللهم استعان. فأدى به إلى أن يلعن المؤذن. لا حول ولا. هذه كارثة، هذه مصيبة. لا حول ولا قوة. نعم. بارك الله فيكم. نكون بهذا قد وصلنا فضيلة الشيخ إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء يا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر، رئيس الهيئة العلمية لتدبر القرآن. شكر الله لكم. وحياكم الله والإخوة، وعذرا إن كنت. أحسن الله إليك. الله يسلمك. ونلتقي بإذن الله على خير. شكرا لكم وللإخوة في هذه القناة المباركة وهذا البرنامج المهم جدا المؤثر. وحفظكم الله ورعاكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.